السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كنا قد انتهينا بفضل الله جل وعلا إلى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في شروط النكاح، وذكرنا أن هناك شروطا للنكاح وشروطا في النكاح. شروط النكاح التي جعلها الشارع شروطا وليست من وضع المتعاقدين، فهذه الشروط لا يصح النكاح بدونها، الشروط التي وضعها الشارع صاحب الشرع، بخلاف الشروط التي بين المتعاقدين بين الزوجين أو غيرهما كالمتبايعين، فتشترط عليه شروطا ويشترط عليك شروطا، فهذه تصح أو لا تصح، هذه تصح أو لا تصح، وتوجد أو لا توجد. طيب، أولا نتكلم عن أركان النكاح ثم نذكر شروط النكاح. أركان عقد النكاح ثلاثة: وجود الزوجين والإيجاب والقبول، ومن الممكن أن تجعلها ركنان، أن تجعلها ركنين: وجود الزوجين والصيغة، الإيجاب والقبول. جزاكم الله خير سيدي. وجود الزوجين يعني عندنا زوج ذكر وزوج أنثى خاليان من الموانع، يعني ما تكونش هي من محرمه أو ما تكونش معتدة عدة رجعية أو عدة وفاة ونحو ذلك مما لا يجوز الزواج بها. أما الإيجاب يعني ما يوجب العقد، وهو قول ولي الزوجة أو الزوج الأنثى يعني: زوجتك ابنتي أو أختي أو وليتي. وأما القبول فهو ما يصدر من الزوج الذكر يقول قبلت زواجه، أو من يوكله الزوج، يعني لو مسافر ووكل والده، بس ساعتها الصيغة هتختلف، واخد بالك؟ زي ما بيحصل عندنا في الجامعة كده، بيجيب مثلا أبو العريس وأبو العروسة فيقول له زوجني ابنتك، فيقول له قبلت زواجها، هو أنت اللي تتجوزها ولا ابنها؟ ما ينفعش، فيقول قبلت لابني أو قبلت لموكلي ونحو ذلك. نعم؟ ماشي، ينوب عنه في الفعل، في الفعل هو نائب عنه، لكن في اللفظ الصادر يكون له، يعقد العقد في البيع والشراء باسمه وفي الزواج والنكاح باسمه، وإلا كده ياخد هو العروسة ويروح. فأركان النكاح ثلاثة: وجود الزوجين والإيجاب والقبول. وأما الشروط فقلنا أنها نوعان: شروط النكاح وشروط في النكاح. شروط النكاح أربعة: تعيين الزوجين. تعيين الزوجين يعني ما ينفعش الأب يقول للبنت أنا هجوزك، طب هتجوزها مين؟ من تزوجها؟ أو يقول للشاب زوجتك ابنتي، طب أنهي بنت فيهم؟ من هي؟ لابد من تعيينها، زوجتك فاطمة ابنتي، زوجتك خديجة أختي، نحو ذلك، تعيين الزوجين. إلا إذا كان عنده بنت واحدة أو أخت واحدة فيقول له زوجتك أختي، خلاص هي كده عينت، أو زوجتك ابنتي وهو ما عندوش غير بنت واحدة، خلاص تعينت. فلابد من تعيين الزوجين. ثانيا: رضا كل من الزوجين رضا كل من الزوجين بالآخر، وده سيأتي معنا بإذن الله عز وجل في استئمار الثيب واستئذان البكر. واضح؟ طيب، هذا في الزوجة. كذلك الزوج لا يكره على زواج. أبوه ما يقولوش أنا أجوزك بنت عمك، رضيت ولا مرضتش؟ لابد من رضا الزوجين، أن هذا الميثاق الغليظ تنبني عليه أسرة، فلابد أن يبنى على أساس متين. واضح؟ الثالث، أن يعقد على المرأة وليها، خلافا للأحناف الذين قالوا للمرأة أن تزوج نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط الولي، لابد للمرأة أن يكون لها ولي يزوجها، ولو ترك الأمر للنساء وهن ناقصات عقل ودين لضاع كثير من حقوقها. مرأة عاطفية ممكن يندحك عليها بسهولة، فلابد لها من ولي يحفظ لها حقوقها، ولذلك جاء الشرع باشتراط الولي. الرابع، الشهادة على عقد النكاح، الإشهاد، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإن لم يكن فيه إشهاد بطل، ولذلك الزواج العرفي باطل. واحد وواحد يتقابلوا يكتبوا ورقتين، يكتب لها ان انا تزوجتك، وتكتب له انا قبلت الزواج وخلاص. فين الولي؟ فين المهر؟ فين الشهود؟ مفيش. واخد بالك؟ هذا زواج باطل. طيب، في نوع تاني يتكلموا عليه، يقول لك زواج عرفي بس اركانه موجودة، يعني في ولي، في شهود، في مهر، في كل شيء، بس مش هنسجل عند مأذون او في الاوراق الحكومية. نقول هذا الزواج اركانه صحيحة وشروطه صحيحة، لكن يحرم، مش هنقول يبطل، لكن يحرم. ليه؟ لما تترتب عليه من مفاسد. يعني بعد كده لما يجي يسجل، خلف، جي يسجل اولاده، يسجلهم ازاي؟ والحكومة ما تعرفش ان محمد زوج فاطمة، فانت راح تسجل باسم الاثنين، فين اللي يثبت ان انتوا زوجين؟ مات محمد، فاطمة عايزة تورثه، كيف تورثه وهي ليست زوجة له؟ او العكس، ماتت فاطمة ومحمد مش هيورثها، فيترتب عليه مفاسد عظيمة. واضح؟ يبقى هنا استوفت الشروط، ولكن هنا مفاسد، فضلا ان هذا داخل تحت وجوب طاعة ولاة الامر في المعروف، وهذا من المعروف، حفظ الحقوق وكتابة الحقوق، هذا امر معروف ولا دخل له في مسألة الحكم بغير ما انزل الله، ولا الطاغوتية التي يتكلمون عنها. هذا حفظ الحقوق، زي مثلا معايير الجودة في المصانع أو المرور في الطرقات. يقول لكش لا أنا هخرق المرور، ليه؟ يقول لك أسدية قواعد وقوانين طاغوتية. يقول هذا ترتب عليه مفاسد عظيمة، لو كل واحد مشي براحته هيحصل حوادث وبلاوي كتير، ولو تركنا المصانع والشركات بدون معايير للجودة كل واحد هيصنع براحته وتفسد صناعات الناس. فلا بد من طاعة ولاة الأمر في هذه الأمور. إذن شروط النكاح كم؟ أربعة: تعيين الزوجين، ثم بعد ذلك الرضا، ثم بعد ذلك الولي، ثم بعد ذلك الإشهاد. أما الشروط في النكاح فهي نوعان: صحيح وباطل. الصحيح ما لا يخالف مقتضى العقد، هذا تكلمنا عليه المرة اللي فاتت، والباطل ما خالف مقتضى العقد. يعني ينفعش يتجوز ويقول له في الشروط بدون جماع، هذا مما يتنافى مع العقد، زي ما ضربنا المثال بواحد اشترى عربية او اشترى بيت وقال له بس ما تسكنش فيه، هذا شرط باطل. والمسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. طيب هنا لو المرأة اشترطت على زوجها الا يتزوج عليها، هذا فيه خلاف من اهل العلم، والراجح والله اعلم ان هذا شرط باطل ولا يقاس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع علي لما اراد ان يتزوج على فاطمة، هذا امر مخصوص ولا يقاس عليه. والا فلو كل زوج اشترطت عليه زوجته الا يتزوج عليها فيكون قد احللنا او يكون قد حرمنا ما احل الله عز وجل له، والله عز وجل احل له ان يتزوج مثنى وثلاثة ورباع، والله اعلم. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني ان احق الشروط التي تشترطوها في العقود الشروط التي في عقود النكاح، وذلك لأنها شروط في عقد عظيم ميثاق غليظ، ولذلك عبر ما استحللتم به الفروج ليبين لك عظم هذا العقد، عقد تستحل به المرأة وفرج المرأة، ولولا هذا العقد لولا هذه الكلمة استحللتم فروجهن بكلمة الله بأمان الله، لولا هذه الكلمة ما كان لك أن تصنع ذلك، وهذا أمر عظيم في الفطر وأمر عظيم في الأعراف. فإذا هذا عقد عظيم وميثاق غليظ، فعليكم أن تفوا بما عاهدتم عليه وبما تواعدتم عليه فيه. وعلى كل الإسلام أمر بالوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود والوفاء بالعهود، ومن أخلف الوعد فقد وقع في شعبة من شعب النفاق، لأن آية المنافق ثلاث وفي رواية أربع، وإذا وعد أخلف. والرجل لكي يبني البيت على أساس متين لابد أن يكون رجلا، الرجل لا يكذب ولا يغدر ولا يخون وغير ذلك من آداب ديننا العظيم. ثم قال، هذا الحديث تكلمنا عليه في المرة الماضية، قال نكاح الشغار. الشغار في اللغة الرفع، والمراد هنا الزواج على أن يزوجه وليته، أن يتزوج ولية الرجل ليزوجه هذا الرجل وليته، سواء بنته أخته بنت أخوه أي مكان، سواء أصدقها جعل لها مهرا صداقا أم لا. واضح؟ مش واضح. واحد، أنا وصلاح، أنا عندي بنت وهو عنده بنت، عندي أخت وهو عنده أخت، واضح؟ فأنا هزوج بنتي أو أختي وهو يزوجني مقابل أن يزوجني ابنته أو أخته، في مقابلة أديك وتديني. الأصل في الشغار أنه يزوجني وليته وأزوجه وليتي بلا صداق بلا مهر، أنا أديله ويديني بس. وقد يسمون صداقا، يعني خلي دي لها مهر ودي لها مهر، هذا شغار وهذا شغار. ولذلك معاوية رضي الله عنه لما حدث ذلك في عهده في المدينة وزوج رجل ابنته لرجل مقابل أن يزوجه ابنته وسموا صداقا، أمر مروان والي المدينة أن يفسخ ذلك، وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. طيب ما هنا سموا صداق بخلاف شغار الجاهلية ما كانوا بيسموا صداق، لكن هذا يضيع به حق المرأتين وتترتب عليه مفاسد بعده، والإسلام ينهى ويسد باب المفاسد. طيب هم حصلوا واتجوزوا خلاص، كيف يصححون هذا الزواج؟ ده اتجوزوا وخلفوا كمان. نقول هم كانوا يعتقدون صحة هذا الزواج فتترتب عليه آثاره. ايه آثاره؟ يعني الأولاد ينسبون إلى أبيهم. زي ايه؟ مش احنا عندنا الأحناف بيقولوا ان المرأة يجوز لها ان تتزوج بدون ولي؟ طيب هذا زواج باطل على الراجح. طيب اتجوزوا وخلفوا وعايزين يصححوا، نقول يعقد عليها بعقد جديد وما مضى يلحق به. يعني ايه؟ يعني هو كان خلف اولاده يتكتبوا باسمه. طب ما العقد باطل. نعم باطل، ولكن كانوا يعتقدون صحته بعكس الزاني او زواج المتعه. واضح يا شيخ محمد؟ فهنا الشغار اتجوزوا خلاص، نعقد بقى عقد جديد ويتسمى لها مهر، والتانية عايزة تتجوز براحتها مش عايزة تتجوز خلاص، يبقى ما فيهوش إكراه ولا مقابلة، زواج بزواج، يعقد من جديد. طب لما جينا نعقد من جديد قالت لا أريده، خلاص تطلق طلقة واحدة، بينونة صغرى، واضح؟ انتهت العدة، تتزوج من تشاء. طب لو حبت ترجع له بعد كده ترجع له، لأنه طلقها مرة واحدة. واضح كده الشغار؟ طيب ليه؟ لو هيرجع لها هيعقد عليها، هيعقد عليها. إذا كان هو لو كان متزوجها زواج صحيح وبانت منه بينونة صغرى، بينونة صغرى يعني مش ثلاثة، لو خد بالك يجوز له إنه يرجع لها. طيب عندنا زواج آخر اسمه في الفترة الأخيرة ظهر، اسمه زواج المسيار. إيه زواج المسيار ده؟ من اليسار. المرأة غنية لكن تحتاج زوج، هي لا محتاجة نفقة ولا مبيت ولا هي، هي محتاجة البعض. واضح؟ هذا الزواج يترتب عليه سقوط حقوق كثيرة للمرأة، إن من حقها النفقة ومن حقها المبيت، الزواج ليس جماع فقط. ثم يزداد سوءا لو كان فيه سرية، يعني المرأة تكون من عائلة ثرية وهم مش عايزين يجوزوها، وطبعا هذا إعضال وحرام على وليها اللي مش عايز يجوزها وهي عايزة تتزوج، فتروح تتزوج في السر وتقول له تيجي مثلا يوم في الأسبوع، أما الفلوس هي ممكن هي تديله فلوس كمان، هذا أشبه بالزنا. واضح؟ أو بيحدث الآن موضوع آخر، الولية لو اتجوزت وكتبت ذلك في الحكومة المعاش بتاع المرحوم اللي فات هيروح، والمعاش ده كتير، فتيجي مثلا للشيخ علي تقول له يا شيخ أنا ينفع أتجوز من غير يعني ما حد يعرفه كده، عشان لو عرفه المعاش هيترفع؟ أو إن هم هيكتبوا ورقة بس مش هيكتبوها في الحكومة عند المأذون؟ نقول هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز، وبعدين هتترتب عليه مفاسد كثيرة. هذا الباب لو فتح النساء يروح يتجوزوا بدون ولي وبدون شهود وبدون إعلان وبدون كل ذلك لتقضي شهوتها، فهذا أشبه بالزنا والعياذ بالله. نعم. بيشترط ما فيش انجاب، يعني بيشترط ما فيش طرفين تركحوا تكاثروا. نعم. فمقصد النكاح متحقق. فضلا عن أنهم بيشترطوا عدم الانجاب، نعم. فيكون هذا أشبه بالزنا وبالمتعة، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا من الأنواع الزواج العرف، طبعا الأنواع دي كلها ظهرت في العصور المتأخرة لما اختلط المسلمون بالأعاجم وتأثروا بأفكارهم ونحو ذلك. لا الزواج العرفي، وأكثر ما يكون في الجامعات. ويترتب كله على ما يسمى بالحب والغرام، وهذا كله من تأثير التلفزيون والأفلام والمسلسلات، هذا زنا. نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز بحال. كذلك زواج المتعة، وهذا سيأتي معنا، وهو زواج مؤقت في مقابل مال، زواج مؤقت بخلاف الزواج الصحيح، زواج عقد مؤبد. مش معنى مؤبد انه مش هيطلقها، لا، لما يبدو له ذلك سيطلقها، لكن نية العقد كانت التأبيد وليست التأقيد. وبعدين المتعة كما يأتي معنا لا يترتب عليه نسب ولا يترتب عليه إرث ولا نفقة ولا مبيت ولا أي شيء من حقوق الزوجية، وإنما هو قضاء الوتر، قضاء الوتر يعني الشهوة. واضح؟ فالزواج الصحيح ما تمت أركانه وشروطه على الوجه الذي مر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار كما في الصحيحين. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. طبعا وليس بينهما صداق، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والشغار أن يزوج إلى آخره، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مضى معنا حديث معاوية رضي الله عنه في أنه حتى ولو سمى بينهما صداقا فهو نكاح باطل لا يجوز، ففيه حرمة هذا النوع من النكاح وبطلانه، وفيه المحافظة على حقوق المرأة لأنها ضعيفة. قال: نكاح المتعة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. المتعة يعني أن هذا العقد عقد خصيصا لقضاء المتعة. طيب الشيخ علي كان الآن بيذكر إيه؟ إن في مقاصد عظيمة للزواج، حتى إن عمر كان يقول: أكره نفسي على الله عز وجل أن يخرج من صلب من يوحد الله أو من يجاهد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يباهي بأمته الأمم يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم الودود الولود التي تلد، بل التي هي كثيرة الولد، ولذلك كثرة الأمة محمودة مطلوبة. أما بتوع تحديد النسل وتنظيم النسل كلام فاضي. طبعا التنظيم الذي يؤدي إلى المحافظة على الصحة ونحو ذلك ده موضوع آخر، لكن تحديد النسل وتخلف واحد أو تخلف اثنين، الأمم الآن كلها بيعطوا جوائز ومنح على كثرة الولد، يقول لك الولد الأول مش عارف هندوك عليه قد ايه، والتاني احنا هنتكفل به، والتالت مش عارف هندوك قد ايه، يعني خلف. احنا عندنا في المسلمين اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك يقول لك لا ما تخلفش، كتر العدد ده هو اللي مضيعنا، والبطالة واللي واللي واللي. طب ما الصين اهي، ده حتى لما نكتوا أيام حسني قالوا حسني راح الصين، فرئيس الصين بيقول له: ما انت ما جبتش مصر معاك ليه وانت جاي؟ على اساس يعني ان عدد بتوع مصر كلهم يعني حي في الصين، انت واخد بالك؟ يعني 2 مليار لما تيجي انت تكلمه في 70 مليون ولا في 80 مليون يعني جماعه تايهين في الشارع، ده واخد بالك؟ طيب والصين الان بتغزو السوق العالميه، حتى امريكا، امريكا مديونه للصين. يبقى كلامكم كلام باطل، كلام باطل، يريدون هدم الأمة من جميع جزرها، تراث يحاربوه، الناس يحاربوه، ثقافة يحاربوها، معتقد يحاربوه، فالناس لا تسمع لهؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية. ففي أغراض للنكاح: حفظ النفس من أن تقع في الرذيلة اللي هي العفة، حفظ النسل للإنسان وبقائه، المباهاة بالكثرة ونفع المسلمين، وإلا مين اللي هيحمل هم الأمة ويصنع للأمة ويدافع عن الأمة لو مفيش نسل متجدد وغير ذلك. فهذا النكاح يسمى بنكاح المتعة. النكاح ده كان موجود في الجاهلية، كان موجود في الجاهلية، والطبيعة الجزيرة العرب تتطلب ذلك. طيب هل يأتي النهي عنه مباشرة وقد اعتادوه؟ لا، زي الخمر تدرج في تحريمها، ولذلك أتى الإسلام بتضييقه فأباحه في حال الضرورة. أولا ما فيش متعة، لكن في حالة الضرورة أيام الجهاد وهو بعيد عن أهله في المدينة يجوز أن ينكح نكاح المتعة. طيب خلاص الأمر يعتبر الجزيرة فتحت أبوابها للإسلام بعد خيبر ثم بعد فتح مكة بالذات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة كلية أبد الآبدين إلى أن تقوم الساعة. فلما يأتي الروافض الشيعة في إيران أو في غيرها الآن ويحل هذا النوع، لا كما كان في الإسلام، بل الآن مسألة المتعة دي عندهم للنهار، لا مسألة حرب ولا جهاد ولا ضرورة ولا كلام من ده، بل من تمتع مرة فهو كالحسن ومرتين كالحسين ثلاثة كعلي وأربعة كالنبي. طب اللي تمتع 40 هيبقى زي مين بقى؟ وهل يجوز للمرأة المتزوجة أن تتمتع؟ نعم، ولكن تضع نية. نية إلا تضعها، نية إلا تضعها. المرأة المتزوجة تروح تتمتع مع غير زوجها، هذا زنا صريح لا علاقة أصلا له بالمتعة التي أبيحت بعض الوقت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت لضرورة في الجهاد في الحرب. أما الآن زنا صريح، ليس زنا مقنع أصلا، زنا صريح. أخنا شيخ، العجيب أن الجماعة الشيعة دول بدعهم بتروع عن أهل السنة منطيق عليه باب أن سيدنا علي وصاحب حديث النهي عن نكاح المتعة والمسعى الخفين حديث علي رضي الله عنه، الأمور التي يخالفون فيها، وهم أكثر الناس بعلي رضي الله عنه وأرضاه. وكان الشيخ حسين المساوي رحمة الله عليه، وكان شيعيا فهداه الله عز وجل للإسلام، في رسالتي لله ثم للتاريخ ذكر أن شابا كان معهم دخل على بعض آياتهم، آية اللي هو زي العالم الكبير عندنا كده، فسأله عن المتعة قال نعم، هل الشيعي أن يتمتع؟ قال نعم، قال أريد أن أتمتع بابنتك، فقال لا، لا يتمتع بأبناء الأئمة، أو كما قال يعني فهم أنت، هم يتمتعوا ببنات الناس نسأل الله السلامة والمعافاة، ولكن لا يتمتعوا بهم. وحكي في ذلك ما يندى له الجبين، فحكت امرأة من الشيعة أنها تمتع بها أحدهم فأنجبت بنتا، فلا زال الزمان حتى تمتع هذا الرجل بابنته التي هي من صلبه، هذا ما ظهر وما خفي كان أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. فقال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. النهي عن نكاح المتعة ورد مرتين، في خيبر ثم عام الفتح بعد غزوة أوطاس، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا مؤبدا. طب لماذا سيدنا علي رضي الله عنه قرن بين نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يجيز ذلك، فلما وصله النهي منعه وحرمه، ولذلك نكاح المتعة محرم بإجماع علماء الأمصار. طب يقول لك ابن عباس كان، نعم كان يقول، فلما بلغه الدليل رجع إليه رضي الله عنه وأرضاه. وفيه حرمة لحوم الحمر الأهلية، الحمير اللي احنا بنشوفها في وسط القرى، أما الحمير الوحشية اللي هي في الغابات فهذه أكل لحمها حلال، يبقى الحمر الأهلية اللي هي الإنسية، وأما الوحشية اللي هي بعيدة عن الإنس، بعيدة عن الناس، بعيدة عن الحاضرة وعن القرية. قال: باب ما جاء في الاستئمار والاستئذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلاص الوقت؟ طب ناخد الحديث ده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. والحديث في الصحيحين: الأيم وأنكحوا الأيام منكم، يشمل النساء الثيب والبكر، لكن هنا الأيم بمعنى الثيب. كيف فهمنا ذلك؟ لأنه قابل بينها وبين البكر. وهنا الحكم بالنسبة لزواج المرأة فرق بين الثيب التي تزوجت قبل ذلك، فإنها بعض جرأة، فلما نقول لها تتزوجين فلانا هتقول آه أو لا، فدي هذه تستأمر، لابد نسألها وهي تحدد مصيرها وأمرها برضاها. أما البكر عندها حياء فنستأذنها. طيب الغالب إنها مش هترد، هتتكسف. وإذنها صماتها، لو سكتت وبان من سكتها ومن صمتها أنها راضية فحينئذ تزوج، فحينئذ تزوج. وعليه فلا بد من الرضا من المرأة بالزوج، ولا تكره عليه ولا تعضل ولا نحو ذلك. طيب هل يفرق بين البكر البالغة وغير البالغة؟ هل يفرق؟ بعض أهل العلم استثنوا غير البالغة من الاستئذان، لأن عائشة رضي الله عنها زوجها أبوها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم قبل البلوغ، لأنها تزوجها وهي بنت ست وبنى عليها وهي بنت تسع. لكن ما عندنا في الدليل أنه لم يستأذنها ولا أنها صمتت أم لم تصمت. وعندنا والبكر تستأذن، وهذا يشمل من بلغت ومن لم تبلغ، واضح؟ ولا نستطيع أن نخرج الصغيرة من ذلك، لا سيما وأن الأمر كما قلنا أمر الزواج أمر عظيم وليس بالأمر الهين. وعلى كل هذا الأمر فيه نزاع عند أهل العلم، ونتمم الحديث في المرة المقبلة بإذن الله جل وعلا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.